قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم، ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في زكاة الأثمان والعروض. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وهذه بالجرام، 20 مثقال تساوي 20 دينار. ما قدرها بالجرام؟ قدرها 85 جرام، قدرها 85 جراما. فمن ملك من الذهب الخالص 85 جراما فإن الزكاة قد وجبت عليه. ومرادنا بالذهب الخالص عيار 24، أما عيار 21 عيار 18 فهذه يكون النصاب أكثر، يكون أكثر من 85 جرام. لماذا؟ لأنه كل ما نزلت في الرقم، يعني 24 ذهب خالص، 21 هذا ذهب مخلوط معه بعض الأشياء، 18 ذهب مخلوط معه بعض الأشياء، فكل ما نزلت سوف يصعد القدر، يعني يكون أكثر من 85 جرام. ولها معادلة رياضية لعلنا نعرضها لكم لاحقا. قال: وفضة 100 درهم. إذن ما قدر نصاب الفضة؟ 100 درهم. 100 درهم بالمختصر تساوي بالجرام 595 جرام، 595 جراما. فمن ملك من الفضة، من ملك من الفضة 595 جراما، فقد وجبت عليه الزكاة. طيب، هذا الذهب وهذه الفضة. طيب، الأوراق النقدية بما تقوم؟ الذي عليه الفتوى أن الأوراق النقدية تقوم بالأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء غالبا هو الفضة. وأرجو أن تنتبه معي حتى تفهم ما أذكره لك. إيش الفرق بين تقويم الأوراق النقدية بالذهب وتقويم الأوراق النقدية بالفضة؟ افترض أن سعر جرام الذهب في هذا اليوم 100 ريال. افترض أن سعره 100 ريال، فتقول 100 في 85 التي هي نصاب الذهب، 100 في 85 كم تساوي؟ 8500. 8500. فهذا تقدير نصاب الأوراق النقدية في هذا اليوم على هذا التقدير بنصاب الذهب كم؟ 8500. فمن ملك 8500 وكان قد حال عليه الحول نقول لابد أن تخرج زكاتها. طيب، كيف نقدره بالفضة؟ نقول 595 جرام اضربه في سعر جرام الفضة اليوم. لو فرضنا أن سعر جرام الفضة اليوم ريالين، أن سعر جرام الفضة اليوم ريالان، فتقول 595 في 2 ريالين كم يساوي؟ خلى مو 595، قول 600. 600 في 2 كم تساوي؟ 1200. 1200 أنقص منها الخمسة التي أضفناها قبل قليل فيكون كم؟ الخمسة والخمسة يعني ضرب 2 يكون 1190 ريال. فلو فرضنا أن سعر جرام الفضة اليوم ريالين فنقول من ملك 1190 ريال وكان قد حال عليه الحول ولم تنقص خلال هذا الحول فإننا نقول يجب عليك أن تؤدي زكاتها، والفتوى على أنه يقوم بالأحظ للفقراء وهو الفضة غالبا كما ذكرت لك. قال: ويضمان في تكميل النصاب. يضمان اكتب فوقها وجوبا بالأجزاء، يضمان وجوبا بالأجزاء. إذن يجب على من ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة أن يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. وإذا كان هذا في الذهب والفضة ففي الأوراق النقدية من باب أولى. فمن يملك نصف نصاب من الدولارات ونصف نصاب من الريالات، يعني الجميع سوف يخرج على نصاب الفضة، فإنه قد ملك نصابا كاملا فيجب عليه أن يؤدي الزكاة. يضمان. وقلنا لك في تكميل النصاب هذا الضم يكون بالأجزاء. ما معنى قولنا بالأجزاء؟ انتبه، نصاب الذهب 20 مثقالا يقابله نصاب الفضة 100 درهم، فيكون كل مثقال يقابل 10 دراهم. فمن ملك 10 مثاقيل أو 10 دنانير نفس الكلام ومئة درهم نقول وجبت عليك الزكاة. لكن لو كان يملك 10 دنانير و90 درهم نقول لا يجب عليك الزكاة، لأن لما ضميناها لم تبلغ نصابها. فهذه طريقة الضم بالأجزاء، كل درهم كل دينار أو مثقال يقابل 10 دراهم. قال في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. إذن عروض التجارة تضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، وتقدمت إشارة إلى ذلك. قال والواجب فيهما ربع العشر. كيف ربع العشر؟ يعني تقسم على 30، ربع العشر يعني 2.5%. وطريقة القسمة، عفوا، طريقة القسمة أن تقسم على 40، تقسم على 40. تفضل يا شيخ. الوقت شيخ، أنا لم يبقى إلا على المغرب. أقرأ يا شيخ، وأبيح لرجل. طيب، قال رحمه الله تعالى وأبيح للرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، وتخرج من قيمته وإن اشترى وتخرج من قيمته وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. طيب، لعلك صائم يا شيخ ماجد، ما في مشكلة، تفطر وأنا أشرح. أنا غير صائم كمان ترى، أشرب شاي لأنه يشق عليه هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى وأبيح لرجل من الفضة. الآن لما ذكر لك زكاة الذهب والفضة قال لك بالمناسبة أنا أذكر لك الأحكام المتعلقة بالذهب والفضة، هذا ثاني موضع يتكلم فيه الفقهاء، وأوسع موضع يتكلم فيه الفقهاء الأحكام الذهب والفضة. الأصل تحريم الذهب والفضة على الرجال وإباحتها للنساء، هذا في الجملة. لكن يقول الشيخ وأبيح لرجل من الفضة خاتم، فالخاتم يجوز لبسه من الفضة للرجل، وقبيعة سيف. قبيعة سيف هي ما على طرف السيف، فلو فرضنا هذا السيف على طرفه، على طرف قبضة السيف، لا بأس أن يجعل فضة. قال وحلية منطقة، المنطقة التي تجعل في وسط الجسم، شبيهة بالحزام الذي يجعل في وسط الجسد، فلا بأس أن يحلى بالفضة. حلية منطقة، وليست المنطقة كاملة تكون من فضة. ونحوه مثل حلية الخف وحلية الخوذة. قال ومن الذهب، هذا من الفضة، من الذهب ما الذي يجوز؟ قبيعة السيف وتقدم شرحها، وما دعت إليه ضرورة كأنف، وما دعت إليه ضرورة كأنف. إذن كذلك من الذهب يجوز ما دعت إليه ضرورة كأنف، مثل عرفجة بن أسعد رضي الله عنه لما قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فاتخذ أنفا من ذهب بعد ذلك. إذن ما دعت إليه ضرورة مثل الأنف ومثل السن ورباط الأسنان فإنه لا بأس أن يجعله، من الذهب. وقال في شرح المنتهى ولو أمكن من فضة، ولو أمكن من فضة، فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب. ولكن اليوم يمكن لمن مثلا احتاج إلى سن أن يجعل سنا ليس من الذهب، من ذهب ولا من فضة، فهل نقول هذا يباح له، أن يجعل حتى ولو استطاع أن يجعله من ذهب أو فضة، حتى ولو استطاع أن يجعله من غيره؟ فيه تردد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد استظهر أنه إذا أمكن أن يجعله من غيره لم يجوز له أن يجعله منه. قال ولنساء منهما من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني ولو كان كثيرا. ولاحظ لابد جرت عادتهن بذلك، يعني مما جرت العادة، بخلاف لو تلبس نعال من ذهب نعال من فضة هذا ما جرت العادة به. وقلنا ولو كثر، ولابد أن يكون لباسا، يعني تلبسه وليس أن تتخذه مثلا تحلي الجوال أو تحلي هذا الريموت أو نحو ذلك أو القلم، فهذا ليس شيئا يلبس. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه مسألة مهمة جدا، وهي زكاة الحلي للنساء، كثيرا تسأل عنه النساء، ما حكم زكاة الحلي؟ قال لا زكاة في حلي بقيدين، أن يكون مباحا، خرج بذلك المحرم. فلو أن رجلا اتخذ ذهبا فنقول هذا الذهب لابد أن تؤدي زكاته، أو امرأة اتخذت ذهبا لغير لبس فقد جعلت تحفة ذهبية مثلا فهذا محرم فيجب أن يزكى، مباح. القيد الثاني أعد لاستعمال تستعمله المرأة، أو عارية تجعله لمن احتاجت أن تتزين به لزواج أو غير ذلك. علم من ذلك أنه لو أعد لغير ذلك مثل لو أعد للإجارة مثلا للإجارة، فهذا فيه الزكاة. قال رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. إذن عروض التجارة بماذا تقدر من الذهب والفضة؟ تقدر بالأحظ للفقراء، والغالب أن الأحظ للفقراء هو الأدنى كما قلنا، لأنه قبل قليل قدرنا النصاب إذا قدرناه بالذهب 8500، بالفضة قريب من 1200، فهذا الأحظ نوجب عليه الزكاة. قال: وتخرج من قيمته، يعني ويجب وتخرج، اكتب فوقها وجوبا، هذا مهم، اكتب فوقها وجوبا. إذن من ماذا تخرج زكاة عروض التجارة؟ عندك محل لبيع الأيس كريم مثلا، فمن ماذا تخرج الزكاة إذا تم الحول؟ هذا عرض تجارة، من الأيس كريم؟ لا، من قيمته، وكذلك أصحاب البقالات ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، جعلها بين قوسين، بنى على حوله. يقول اشترى عرضا بتجارة، كما ذكرنا لك قبل قليل، لو أنه ابتدأ الحول ب50,000 ثم في منتصف الحول اشترى بها غنما للتجارة، فهذا يبني على حوله. ولما قال لك غير سائمة، تفهم من ذلك أنه لو كان اشتراه بسائمة فإنه لا يبني بل ينقطع الحول. نختم هذا الدرس بإملاء صغير جدا، سطر واحد ضروري، يعني مهم أن تكتبه، يعني شروط عروض التجارة، شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، اكتب: وشرطها أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله فاصلة، بنية التجارة فاصلة، وأن تبلغ قيمتها نصابا، وأن تبلغ قيمتها نصابا. معذرة اعتدينا على أوقاتكم اليوم، لكن نريد أن يعني أن لا نخلف وعدنا إياكم أن ننتهي من العبادات بنهاية الأسبوع، ونسأل الله العون على ذلك، وفق الله وإياكم لكل خير، واحتسبوا الأجر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.